ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد لك وتقول يا رب ملكش مثيل. في قلب السجن وسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشوفه وتعمل منه طريق. ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى جبار، ونضطهد في مرة ولادك نشوفك وسط أدون النار. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفي، في مراحمك دين ورا دين، وأمانتك ثابتة وما بتزول، أعمالك تشهد ليك أبقنا وأجدادنا وعودك لينا ولولادنا. يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدتنا لسه ما هتاخدنا، بنعلن إنه إيماننا فيك، وإن يوم أنكرنا وصاح الدين بنظرة حب تدوبنا ونرجع تاني التوبة. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى ألف جيل. إله أبائنا وأجدادنا، وعودك لينا ولولادنا، يا فادي من الحفرة حياتنا، وعدتنا للسماء هتاخدنا، بنعلن إن إيماننا فيك، وإن يوم أنكرنا وصاح الديك بنظرة حب تدوبنا ونرجع تاني بتوبة إليك. يا إلهنا الصالح شكرا ليك. كان في عدد الترنيمة دي في النص بيقول في قلب السجن وسط الضيق بتيجي بقوة يا أوفى صديق، ونوقف البحر قصاد شعبك تشق وتعمل منه طريق. ما في أبواب ولا أسوار أمامك تقوى يا جبار، ونضطهدوا في مرة ولادك نشوفك وسط أتون النار. نفسي قوي وأنا بحكي لك عن الله العظيم إنك مش مجرد تسمع كلام تطرب ليه عن الله. الموضوع مش مجرد إن احنا بنتسلى باسم ربنا، حاشا له، لكن الموضوع إن احنا بنحكي عنه بفخر، لأنه هو إلهنا العظيم. الإله ده يحق كل واحد فينا يشاور على نفسه كده ويقول ده إلهي إلهي. النهاردة أنا بدعوك إنك تعمل كده، تاخدوا نصيبك في الحياة. صدقني صدقني وكمان مرة صدقني، لو جربت إنك تقرب منه ولو خطوة بسيطة، قرب، مش مجرد اللي هو قاعد وحده فوق في السماء وسايب الناس في الأرض أو خلقهم ويعني بيبعت لهم رزقهم، لا، ده هو عن كل منا ليس ببعيد، ده من ضمن أمانته ومن ضمن محبته ومن ضمن عظمته إنه مخلي باله من كل واحد فينا. لا، ده أنا هقول لك حاجة تاني أعجب من كده، ده مخلي باله من تفاصيل حياة كل واحد فينا. ما ينفعش الواحد فينا يقول عنده كده كام شعراية بالويم، كام ألف شعراية بالويم في راسه، لكن أحب أقول لك إنه الرب عارفهم بالعدد بالوحدة، ومفيش شعراية واحدة ممكن تقع من راس أي واحد فينا إلا بإذنه. الإله العظيم اللي احنا ليه ده النهاردة بنرنم له بالفرح وبنقول له زي ما قال له كاتب الترنيمة: يا إلهنا الصالح، لأنه هو حقيقة إله صالح. أدعوك في هذه اللحظات إنك تاخد نصيبك في الحياة وترتبط بيه قلبا ونفسا. الموضوع مش إن أنا أعلق صورة في البيت، ولا الموضوع حتى إني أوري الناس قد إيه أنا كويس إن أنا بتاع ربنا، لكن الموضوع إزاي إن قلبي وأفكاري لما أجي أصليله، لما أجي أتكلم عنه أو أتكلم معاه، لازم أبقى حاطط الرب ده ملء عيني وأفكاري وبصري. أقول لك حاجة برضو خلي بالك منها قوي: لما تيجي تطلب منه وما تيجي تتكلم معاه، ما تتكلمش معاه زي ما بتتكلم مع الناس، ما تقولوش كلام والسلام، لكن قوله كلام من القلب. فكر النهاردة تقوله: يا إلهي الصالح، أنا بشكرك لأنك إله عظيم في كل معنى الكلمة. أشكرك لأنك كنت عظيم في الخلاص، أنت قدرت تعمل اللي محدش عارف يعمله، أنت كنت البديل عني عشان تاخد خطيتي، أظهرت خلاص عظيم لنفسي وأظهرت محبة عظيمة، فليس لأحد حب أعظم من هذا، حب عظيم من إله عظيم. يا رب اقبل رجوعي ليك واقبل تفكيري فيك، مش مجرد أني أنا أطلب منك شوية طلبات الحياة العادية. أنا هقولك كسبني، ما أنت مخلي بالك مني من يوم اتوجدت على الأرض. أنا هقولك طب أنا عايز أعيش أكثر رفاهية، ما أنت مهتم بالصغيرة والكبيرة، حتى لقمة العيش أنت مخلي بالك منها. يا رب أنا عايز قلبي النهاردة يترفع عن أمور الأرضيات ويعيش ليك في السماويات ويفرح بيك لأنك إله عظيم، مش لأنك بتعرف تدي عطايا عظيمة. أفرح بالعاطي مش بالعطية. كبر قلبي، انضج نفسي وتفكيري عشان أتحول من مجرد السطحية في العبادة ليك لحب قلب بيقدرك وشايفك عظيم أعظم من كل أمور الحياة. باركني وساعدني، شجعني، خد بإيدي، فرح قلبي بيك وعرفني بيك أكتر، واذكر كل أمور حياتي قدامك. ليك المجد. ربنا يباركنا ويساعدنا ويدينا نعمة نعيش في ملء مشيئته ونشوف عظمته في كل حركة وفي كل كلمة. بشكر ربنا عشان إيميلاتكم اللي شجعتنا طول الوقت اللي فات وشجعتنا عشان نكمل. بشكر ربنا عشان كل كلمة وكل صلوة وكل تشجيعة اتبعتت لينا. أنا برحب كمان بأفكاركم، مش بس بكلام المدح والتشجيع الحلو، لكن أنا برحب بأفكاركم. وفي منكم ناس بعتوا ترانيم، حاضر هنوفيها وهنرنمها، وربنا يدينا نعمة نقدر نعمل كده فعلا. كل الترانيم اللي اتبعتت لنا هنوفيها وهنحاول نجيبها في البرنامج. لكن نفسي قوي لو أنت الكلام اللي بتسمعه ليه جواك صدى معين ونفسك تكتبه أو تعبر لينا عنه، أو لو في تساؤل أو حيرة في أمر ما، اتصل بينا أو اكتب لنا SMS. ما عنديش مشكلة خالص خالص إنك تكتب حتى ورقة صغيرة، يعني لو مش بتعرف تكتب إيميلات ولا عندك موبايل ولا عندك حاجة زي كده، حتة ورقة صغيرة لو أنت محتار ونفسك في حاجة تسأل فيها، اكتب لنا ورقة صغيرة على 67 المقطم برنامج همسات. أنا أرحب جدا جدا بكل استفساراتك وكل أفكارك. أشوفكم في همسة جديدة من همسات. يا رب بلاش ما فيه.